تسبح باسمك وتحدي بمروج التضحية الأرواح وعلى صدر السماء دمك رسمت يا ابن البتول وشاح. تسبح باسمك وتحدي بمروج تضحية الأرواح على صدر السماء بدمك رسمت يا ابن البتول وشاح. ومحاسن جرحك الدامي تغازل طلعة المصباح الوجود بمصرعك ساجد للخالق وباسمك صاح للخالق وباسمك صاح. دمك يساوي عدل السماوي دمك يساوي عدل السماوي وجهك تجسد محمد وجهك تجسد وجهك تجسد وجهك تجسد يا من سرّ ملاك روحي سكن بعمق وجداني مسيت فيك عديل مبدأ شفيت مضمون إنساني اخلقت قبلي البشر ربنا جعلك لاهوت روحاني انت العالم الأول واحنا المال شيء ثاني انت العالم الأول واحنا المال شيء ثاني نور القداسة بك انعكاسة نور القداسة بك انعكاسة دمك تخلد محمد دمك تخلد دمك تخلد محمد دمك تخلد دمك يساوي عدل السماوي دمك يساوي عدل السماوي من ذاتك شميس قدرة تغيب وتيب لعيب ذاتي مريض والديك مشيت خيلي محبتك تريف راياتي بعثت روحي العمر بداياتي نطتني الماضي والحاضر وشير حيات لي نهاياتي نطتني الماضي والحاضر وشير مسيري عارف مصيري واضح مسيري وعارف عارف مصيري للسيرة مهد محمد للسيرة مهد للسيرة مهد محمد للسيرة مهد دمك يساوي عدل السماوي دمك يساوي عدل السماوي وجهك تجسد محمد وجهك تجسد وجهك تجسد تبارك من جعل ملكك عظيم وعالمك عظام شراينك صفيت أفلاك كواكب خلايا الدم كل رمح وكل سهمي جاء وصعبك بخشوع استأذني وسلم وكل سهمي جاء وصعبك بخشوع استأذني وسلم وبتضحياتك جلت صفاتك وبتضحياتك جلت صفاتك منك تأيد محمد منك تأيد منك تأيد محمد منك تأيد دمك يساوي عدل السماوي شفي يا ما صوار بالكون المعاني الوصوف ما تسلاح وقفت بمارس رعيك لنهى فكير تبع لمك تسلاح ذبيح وشيفتك صورة مثيلها ما شفيت أوضح إش أوضح بعد من منحى يخاوي السيف والمذبح إش أوضح بعد من منحى وريدك راسمها بيدك صورة وريدك راسمها بيدك وعليها يشهد محمد وعليها يشهد وعليها يشهد محمد وعليها يشهد دمك يساوي السماوي دمك يساوي العدل السماوي وجهك تجسد محمد وجهك تجسد على سوح الموت معراجك الشميس كل ما تشيع وتغيب تجسد صورة من نحرك على سوح الموت تشيع وتغيب تجسد صورة من نحرك إذا صوتي الرعد يدوي يذكرني هشيم صدرك إذا أنظر جبال راسي أهيم بموجزة صبري جروحك سحاي تمطرني وعي جروحك سحاي تمطرني وعي يمك توسد محمد يمك توسد يمك توسد محمد يمك توسد يمك يساوي عبد السماوي يمك يساوي عبد السماوي وجهك تجسد محمد وجهك تجسد وجهك تجسد